اقبلوا على مأدبته ما استطعتم. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن البيت ليتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض، فهنيئا لمن جعل لنفسه وردا من القرآن في يومه وليلته. اقرأ من الوحي ما استطعت ولو في كل يوم وليلة ورقة، فما تداوى العليل أكرمه الله بمثل القرآن والصدقة. الآن نبقى مع تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة آل عمران، يتلوها القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما ذلك بأنهم

نفر تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال Thank you. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وسبح بالعشي والإذكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله صفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي مما تيسر من سورة آل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. جميل الستر إني في حماك أتيتك تائبا أرجو رضاك يا يا الله شكرك يا إله وقربني إليك وأوزعني لشكرك يا إله وقربني إليك إلى حماك ويسر الأمور فإن قلبي بذكرك خافق يرجو لقاك فمن لي إن قطعت الوصل بيني وبينك خالقي من لي سواك. قدم المبتهل الشيخ حسن قاسم هذا الابتهال: اللهم يا مسبب الأسباب، ويا فاتح الأبواب، ويا سامع الأصوات، ويا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات.